الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفم وما به من أسنان هو أول عضو في الجهاز الهضمي، والفم مجهز تجهيزا متقنا بحيث يمضغ الطعام مضغا جيدا، لا يختلط الطعام جيدا باللعاب، وباللعاب أول الخمائر الهضمية، يعني أول درجات الهضم، هضم الطعام تحدث في الفم، أول درجة من درجات الهضم. الذي يحدث في الفم هو أن اللعاب يلتصق باللثة والأسنان ويكون عليهما طبقة ملتصقة بهما، وهي طبقة رقيقة جدا. إذا أزلنا هذه الطبقة سرعان ما تتكون مرة أخرى. بوجود هذه الطبقة تتكاثر الميكروبات وتزداد الميكروبات عددا كلما أهمل الإنسان تنظيف الفم والأسنان. طيب، إذا لابد من إزالة هذه الطبقة بالفرشاة أو السواك. إذا أزيلت تعود مرة أخرى، لذلك لابد من استعمال الفرشاة أو السواك عدة مرات في اليوم، عدة مرات في اليوم، ولا نقتصر على استعمالها بعد تناول الطعام فقط. عدة مرات في اليوم وأثناء الليل أيضا، ما يستيقظ الإنسان إلا ويتسوك أو ينظف أسنانه. ليه؟ لأن الميكروبات تتكاثر عددا في الفم أثناء النوم. من ذلك نفهم الحكمة العلمية فيما روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. قيل لها: بأي شيء كان يبدأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما إذا دخل البيت؟ قالت: كان يبدأ بالسواك. وروى الإمام أبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل، فإذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأجيبه؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء. الله سبحانه وتعالى حف الجنة بالمكاره، بمعنى أن كل تكليف يدخل الإنسان في صعوبة أداء. نعم. وما كانش يعمل كده يبقاش فيه لذة للتكليف. نعم. لاحظ هنا إعجازا في الخبر، يعني أغلب الناس ما بيلتفتش إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي بلاغ حكم الله إلى خلق الله. نعم. من الله ولا لوش تصرف فيه. نعم. ولكنه تميز عن بقية الرسل بأن الله وكله في أن يشرع كما شرع الله. الله، الله، وتلك ميزة لا توجد لرسول قبله. الله، ما فيه رسول كلف بشيء. نعم. إلا أن محمدا عليه الصلاة والسلام فعله الله مشرعا. الله، ومشرعا بنص القرآن عليه الصلاة والسلام: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم. لم يكن لذلك لرسول من قبله. فالرسول ابتدأ بهذه المسألة التي قد يخالفه فيها. فقال: لولا أن أشق أنا. عن المكلف. لكن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأن نفعل ما قال، بقى مكلف بالغير. ولولا أن أشق على أمتي أيضا لأخرت العشاء إلى صلاة. إذن ربنا ما حددش الوقت، هو حدد أن في عشاء، إنما ما قالش من متى، وحدد في صبح ما قالش من متى، وحدد ظهر نص الليل. إذن فهذا رد على من يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يوم الرسول يقول ايه؟ انتوا خفتم او جهلتم مهمة تشريعي. مهمة تشريعي انني امرت ان اشرع. الله الله يا سيدي. فجاب الاثنين دول لله ما فيهمش امر. الله يا سيدي الله. ولذلك لله ما فيهمش امر، لله ان يحدد الحكم المطلوب الركن. ولكن ما يحددش لا زمنه، ولا يحدد كم ركعة، ولا يحدد اثنين جهرية، ولا اثنين سرية، هو ده اللي يحدده. هو صلى الله عليه وسلم. الله يسيب. يبقى إذن لا تنظر وتقول هذه سنة. نقول لا، هي سنة دليل، لا سنية حكم. هي حكم، إن فعلها تركها يبقى له ثواب، ما فعلهاش مش ما يبقاش عليه عقوبة. ما فعلهاش يبقى عليه عقوبة. لأن السنة هنا سنية دلالة، لا سنية حكم. طيب ليه ما عملتش كده يا رسول الله؟ لأنني أريد أن أخذ وصفا مما وصفني الله به. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف رحيم، ولله رأفة ورحمة، ولي أنا كما فوضت مشرعا رأفة ورحمة. فما عملتش السواك فريضة. الله الله. ليه؟ لأن دي عملية تستلزم أن يكون السواك ضرورة من ضرورة لباس المصلي. يعني دايما وياه أتسوك. فأنا عملت سنة بقى من عندي. مش تشريع فرض، لا. تشريع سنة. طيب أخرته. لا أخرته العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. برضه خدت صفة من صفات الرحمة، بإنني ما جعلش السواك فرض. عملته برضه سنة عشان أحقق وصف رؤوف رحيم. الله. أنا واحدة. الله. وجعلته. وليه العلة في التانية؟ أخرت العشاء ثلث الليل ونصف الليل، فإذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل لأن نزل لله تجل في هذا الوقت. الله. هذا التجلي سببه أن الذي نام من أول الليل يكون أهلا للنشاط في آخره. الله الله يا سيدي الله. وأيضا الذي يكون أهل لأنه بينام ضروري من أول ما يجي العشاء، يبقى سهل عليه أنه يقوم. ولذلك تلاحظها في الناس، اللي بينام بدري بيقوم بدري. بس انت رتب نفسك على ان تعطي نفسك قسط الراحة من عناء النهار. ما تشغلش الوقت بما لا نفع فيه، لانك لو شغلت النفس بما لا نفع لك فيه سيفوتك النافع الاعلى. قاعد ما نمتش الا الساعة واحدة او الساعة اثنين. عشان ايه؟ نعم. بتشوف التمثيليات، بتشوف المش عارف ايه، نفع ما فيش نفع، ما فيش نفع. تقوم انت الاحسن بلاش. نزل الله عز وجل الى السماء الدنيا فقال هل من سائل فاعطيه. ليه بيعمل كده رسول الله؟ لان الله جعل رحمته سابقه لرحمته. فجعل نزوله الى السماء والارض في الوقت ده عشان يشمل الاثنين. مفيش حد يفوت رحمه من رحمات. اللي نام في الاول برضه يناله. واللي نام في الاخر ينال. طب ولماذا بقى؟ لان الله يمد يده فيقول هل مستغفر؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب؟ من الذي يمد يده؟ الذي يمد يده هو العاطي. مش انتوا اللي بتمدوا اليك بالسؤال، انا نازل لكم ممدوده يدي. الله الله الله الله. وما دام انا نازل لكم ممدوده يدي في هذا الوقت، نشوف بقى هو وقت الليل ده ما زمنه من امتى؟ قال لك من ساعه ما تغيب الشمس لحد ما تغرب. طيب الشمس دي غاربه دائما مشرقه دائمه، فكل لحظه من لحظاتها غاربه عن خوف ومشرقه عن طاعه. اذا فيد الله ممدوده دائما. الله الله الله. يبقى ثلث الليل او نصف الليل، طب ما هو موجود في اي مكان في العالم في اي وقت. ولذلك تكلم الله قال عنها ايه هنا؟ يعني بالنظر الى عباده، ما قالش بالوجود مع عباده عشان تقول لي الزمن وهنا هنا ومش هنا، لان الناظر قد يرى المنظور في اي وقت من النظره. نزل الله عز وجل الى السماء الدنيا. ويعني ليه السماء الدنيا؟ هل له مكان؟ لا ملوش مكان. سماء الدنيا لانها قريبه الايجاد معي وقريبه النظر الى ملكوت السماء. لكنها اللي بتديني الصوره اللي بعدها. نعم. يعني الله تعالى لا يحيزه لا مكان ولا زمان. نعم. انما نزل الى السماء الدنيا، يعني نزلت الى المكان اللي احنا اللي مخاطبين بيشوفوه. نعم. وحين ينظر الى السماء الثانيه يكون قد نظر الى السماء الدنيا بالنسبه لمن فوقها. نعم نعم. نعم. لان كل سماء ارض لمن فوقها. اكتشف علماء طب الاسنان حديثا جدا ان السواك افضل من اي فرشاه. ليه؟ لانه يحتوي على مواد فعاله تعالج اللثه المريضه وتقوي الاوعيه الدمويه بها، فضلا عن تنظيف اللثة وما بين الأسنان وإزالة آثار الطعام بها وإزالة طبقة اللعاب المتصلة بها، وبالسواك مواد تقتل الميكروبات وتمنع تسوس الأسنان. فالسواك فرشة طبيعية أو فرشاة طبيعية تحتوي على مواد كيميائية عضوية تنظف الفم والأسنان وتطهرهما. هذا الاكتشاف العلمي يساعدنا على فهم المغزى العلمي فيما رواه الإمام البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مطهرة للفم، مطهرة للفم. كلمة مطهرة في الحديث النبوي الشريف تدل على وجود مواد مطهرة في السواك، وهذا ما اكتشفه العلماء حديثا جدا. الأمر الذي دعا بعض شركات تصنيع معجين الأسنان إلى طحن السواك ووضعه في معجون الأسنان. كان الحديث اليوم عن صحة الفم والأسنان وعما جاء عن ذلك في الحديث النبوي الشريف والحديث القدسي الشريف. وقال ونذكر ما جاء في الحديث النبوي: لولا أشق على أمتي. وجاء في الحديث القدسي الشريف: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو لأمرتهم بالسواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل، فإذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأجيبه؟ كان هذا في الحديث القدسي الشريف. وصدق الله تعالى وصدق رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.